Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها نحن ذا أحبتي الكرام في الليلة الثالثة من ليالي هذه الخيمة المباركة نسائم الخير. وقبل أن نبدأ مع فضيلة الشيخ نبيل العوضي، فكلنا شوق لسماع هذه الكلمة الطيبة، أود أن أذكركم بمرافق هذه الخيمة. فسيكون بإذن الله في هذه الليلة معنا الجوائز القيمة والمسابقات الكثيرة الممتعة وبعض الفقرات الشيقة، وسيكون معنا بإذن الله في هذه الليلة أولى هذه الفقرات خيمة المعارض، وسيكون بإذن الله معنا كذلك الخيمة الشبابية، وسيستضيفون في هذه الليلة فضيلة الشيخ سلطان الدغيلبي بوزقم، وكذلك من المرافق كذلك ركن البلوتوث الدعوي وهو في آخر هذه الخيمة الأساسية. أحبتي الكرام، حتى لا يطول بنا المقام، فالمقام مقام الشيخ والكلمة كلمة الشيخ، فمع محاضرة بعنوان مع الله لفضيلة الشيخ نبيل العوضي، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن آتي إليكم كنت في المعرض، معرض المخيم، الذي أدعو الإخوة أن يزوروه ويستفيدوا من بعض مرافقه. خصص المعرض جزء منه لدار المسنين، وهي دار تقوم بجهود كبيرة عندكم في قطر، وجزء منه أيضا يتحدث عن الإنسان كيف خلق، وأن مرده أن يكون رجلا أو امرأة كبيرا بالسن، ويحتاج من يبره إذا كبر، يذكرك ببر الوالدين ويدعوك لبرهم وللعطف عليهم ورحمتهم. وأنا في المعرض قلت والله لو كانت محاضرتي عن بر الوالدين كان أفضل بكثير من أنني أتكلم عن أمور ربما تكون بعيدة عن واقعنا، لكن مع الله في بر الوالدين يصلح. نعم، لأن الإنسان يستطيع أن يجعل كل عمل يعمله لله عز وجل. لو كان يطعم حيوانا، لو كان يسقي كلبا، لو كان يزيل أذى عن الطريق ويميط أذى عنه، لو كان يبتسم، لو كان يسلم، وجعل هذه الأعمال كلها لله لأجره الله عز وجل. نحن مع الله، نعيش لله ونموت لله، إذا صلينا فلله، وإذا ركعنا فلله، إذا قمنا لله، إذا جلسنا لله، حياتنا كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هل أنت حياتك لله؟ أسألك بالله، الليلة أي ليلة الآن في رمضان؟ السادسة صح؟ بسم الله، تو بدأ رمضان، الحين السادسة، تونا نقول حق البعض مبارك عليكم الشهر، الواحد فينا قاعد يسلم على الناس يهنئهم بدخول رمضان وهو لا يدري أن رمضان ربعه غدا يمضي، ربع الشهر، وبعد أربع ليالي ثلث الشهر يمضي والثلث كثير، يروح الشهر، تمضي الأيام، تمضي الليالي. سؤال، ماذا قدمت لله؟ يجب أن تعيش مع الله عز وجل في كل أحوالك، أنت ما تدري فجأة شفت الإضاءة شلون مرة واحدة انطفأت، أحلى صح؟ واحد فينا يحب مرات تطفأ الإضاءة يشعر بهدوء شوية، حتى في الصلاة. أنا أقول حق الأخوان في المسجد، كل ما تغلقون الإضاءة كل ما يكون أريح شوي، إنسان يحس بالراحة بالسكينة بالهدوء. إذا النهار إضاءة والليل إضاءة متى نرتاح؟ يحتاج الإنسان إلى ضوء خافت أحيانا، فجأة مثل ما ينطفئ النور ستنطفئ حياتك، صح ولا لا؟ أعرف أخا لي من إخواني الدعاة إلى الله سبحانه، في رمضان قبل بضع سنوات رجل صالح، أولاده وزوجته كلهم من الصالحين، صلى التراويح في العشر الأواخر، جاء إلى البيت قال لزوجته سأنام قليلا قبل القيام، صلى أول الليل وعندنا صلاة القيام آخر الليل في العشر الأواخر، جاء نام وليس به مرض ولا بأس ولا تعب. تقول زوجته جيت أوقظ لقيام الليل فإذا هو لا يتحرك، غادر هذه الدنيا، هنيئا له بين قيام وقيام. نومه تعرف ليش نام؟ احنا ما ندخل في النية، لكن والله أعلم ما نام إلا ليتقوى على قيام الليل. فنومه بإذن الله عبادة، هو عايش مع الله، حتى نومه يؤجر، أكله يؤجر، نومه يؤجر، راحته يؤجر عليها، عمله شغله طعامه شرابه كله لله سبحانه. ألا لله، ألا لله الدين الخالص. المخلص يعيش مع الله، ما يهم الناس عرفوا عنه أو لم يعرفوا، هو يعيش لله. سمعتم بداود ابن أبي هند، هذا رجل صالح من الصالحين، اسمه داود ابن أبي هند، هذا الرجل صام لله 40 سنة، ما يفطر إلا في أوقات النهي، سرد الصوم. تقول لي عادي في ناس كثيرين يصومون، عائشة كانت تسرد الصوم، كثيرون كانوا يسردون الصوم، لكن تعرف ما الغريب في داود؟ داود رحمه الله 40 سنة صام، زوجته وأولاده ما علموا عنه أنه صام يوما، 40 سنة يصوم، زوجته وعياله ما يدرون عنه، غريب صح؟ تقول شلون؟ أقول لك يخرج كل نهار ويأخذ غداء معه، على بالهم يتغدى ولا يرجع إلا بعد الغروب، في العمل هو يشتغل ولا يأكل إلا بعد غروب الشمس، أهله يظنون أنه تغدى وما علموا أنه طعامه للإفطار، 40 سنة يصوم وزوجته ما تدري عنه، عياله ما يدرون عنه، ليش؟ لأنه يعمل لله فقط، لله وحده. قل إني أمرت أن أعبد الله، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أنا الله خلقني لأجل أن أعمل له فقط، تصدق بصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سمعت بعلي ابن زين ابن الحسين زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، سمعت به؟ هذا الرجل كان كل ليلة، كل ليلة في المدينة يطلع بالليل، جربها هنا، جربها مرة بحياتك بس مرة، هذا كل ليلة يحمل على ظهره بروحه، يحمل على ظهره كيس خيشة من طحين، شو يسوي؟ يتلثم عشان ما حد يعرفه. وليش بالليل؟ الناس في بيوتها ظلام، ما في نور مثل الآن، ما حد يعرفه، يروح حق بيوت الفقراء بيت بيت، طق عليهم الباب، يحط لهم نصيبهم كيس من طحين، يضع عند الباب، يطق الباب، يروح البيت الثاني، والكيس ثقيل لكن يشيله على ظهره. علي بن حسين زين العابدين لو يبي عشرات يخدمونه، شريف بن الشريف، سلالة الطهر آل البيت، العالم العابد الكل يتشرف بخدمته، لكن ما يبالي بهذا كله، يبي الأجر بروحه، يبي الإخلاص، شيل الخيشة على ظهره ويطق باب باب، وما أحد يعرف من الفقراء من الذي يضع الطعام عند بيتهم، ما أحد يعرف. تدرون متى عرف الناس من الذي يتصدق عليهم؟ لما مات علي بن حسين فانقطعت الصدقة، فعلم الفقراء من الذي كان يتصدق عليهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. عيش لله، عيش مع الله، أحلى كلمة بالوجود شري الله. قولها الحين، الله. تطلع من الداخل صح، تطلع من قلبك الله. أحلى كلمة، أجمل كلمة، ما يرتاح القلب إلا بها، ما تطمئن النفس إلا بها، ما تنفر الشياطين إلا منها. ليس هناك كلمة أعظم منها، بل قولها لإنسان غير مسلم وغير عربي، صدقني قولها إخلاص من قلبك، سوف يهتز وجدانه. تعال لأي إنسان أمريكي غربي غير عربي، قل له أنا بقول لك كلمات، قل لي أي كلمة تؤثر في صدرك وفي قلبك أكثر، قل له كلمات: كتاب، سماء، أرض، قلم، الله. صدقني إذا طالع من قلبك تهز وجدانه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كلمة الله: ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تحدثني امرأة تقول لي: شيخ، أنا كل شيء يخطر على بالك أستطيع أن أحصل عليه، عندها أموال لا عد لها ولا حصر لها، ثرية غنية، عندها كل شيء، بالتليفون يجيها اللي تبي، ثراء ما تتخيله. أنت تختار السيارة وتجمع لها فلوس تروح تشتري، هي لا، إذا مرت على سيارة عجبتها أبيها بكرة، تجيها بكرة السيارة. تبي جزر، فنادق، طائرات خاصة، خدم، قصور، كل شيء عندها. تدري شنو مشكلتها؟ مشكلتها ما تشعر باللذة ولا بالراحة أبدا. الآن بدأت المسكينة تتعاطى حبوب، حبوب مهدئة. ليش؟ حياتها كلها تعاسة. ومن أعرض عن ذكري، ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، فإن له معيشة ضنكا. عش مع الله ترتاح. لو كنت أفقر الناس لكنك مع الله تصير أغنى الناس، لو كنت الضعيف الذليل لكن مع الله تصير القوي العزيز، لو كنت ضايع صير مع الله تهتدي، لو كنت حاير صير مع الله تنجو، لو كنت بهم بغم كن مع الله يخرجك الله من كل همك. الله. ابن تيمية 7 مرات يسجن. كم مرة سجن؟ تلشوا فيه ابن تيمية. ابن تيمية الناس كلها حوله. ابن تيمية رحمه الله إذا تكلم الكل سمع لكلامه، ما استطاع أحد عليه، لا أهل الكلام ولا الفلسفة ولا أهل البدع ولا الضلال ولا ما استطاعوا عليه، رموه في السجن. يدخل السجن يأثر بالمساجين، يطلعهم علماء ودعاة المساجين، المجرمون يتحولون في السجن إلى دعاة. ليش؟ ابن تيمية عندهم لما أدخل إحدى مراته السجن وأغلق الباب عليه ابتسم، قالوا له تبتسم؟ قال نعم، تذكرت قول الله فضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. على بالهم السجن عذاب، ما يدروا الرحمة. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وجلس يصلي ويركع ويسجد داخل السجن. الإمام أحمد، أحمد بن حنبل ظل في السجن 28 شهر، سنتين ونصف تقريبا، سنتين وأربع شهور. تدرون لما دخل السجن ظل صائما حتى خرج، ما أفطر إلا في أيام النهي. أول ما أدخل السجن الإمام أحمد، وكانت الليلة باردة لأنهم مع الله، مع الله ما يهتمون يا أخوان، اللي يعيش مع الله الدنيا كلها ما يبالي فيها، يمشي على الأرض ولا يبالي بمن عليها أصلا. قال أحدهم ولا يصح القول إلا في الله، فليتك تحلو، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أهم شيء رب العالمين. أخذ الإمام أحمد ربطوه بسلاسل حديد، جروا من بيته، من بين أولاده وأهله، وشيخ كبير بالسن رمي على الدابة وحمل في ليلة باردة، أدخل السجن، ألقي بالسجن في ليلة قارسة شديدة البرودة. لما أدخل السجن ظلام طبعا مثل سجننا، أخذ يتحسس بيده، شي يدور، يدور الماء. ليش عطشان؟ لا، يبحث عن ماء ليتوضأ. فلما وجد ماء توضأ، ثم قام يصلي حتى الفجر. لما جلد واستفاق من جلده، قالوا له كل، كل شيئا، الدم يسيل، كل شيئا، قال إني صائم، ما أفطر حتى خرج من سجنه. يعيش مع الله، ناس عايشة لله، ليلهم لله، نهارهم لله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ترى يا جماعة مو مثلنا، نصلي ساعة ونقول يا رب صلينا، صلينا كم ركعة، قل يا رب بعد حنا خلاص صلينا. لا، عندهم ألذ شيء في الدنيا قيام الليل. كانوا في رمضان أقل واحد يختم كل 3 ليالي مرة، فإذا جاءت العشر يختمون كل ليلة، يختمون القرآن كله. في ناس إلى اليوم، إلى اليوم كل 3 ليالي يختمون القرآن، بعد العشاء يصلون ما ينتهون إلا قبل الفجر. بالخليج ومصر وبعض الدول العربية فيها مساجد تصلي من أول رمضان بعد العشاء ولا ينتهون إلا قبل الفجر بقليل، كل ليلة 10 أجزاء، كل 3 ليالي يختمون القرآن، ويتمنون أن لو طال الليل ليقرأوا أكثر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم، يدعون ربهم خوفا و وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعيشون مع الله، المعاصي والذنوب ما يخوفهم منها الناس، هو ما يبالي بالناس، يخاف من رب العالمين، ولهذا لما يكون بروحه بالسر مستحيل يعصي، لا مستحيل. جلس أمام الكمبيوتر لوحده، فتحت له صفحة فجأة على طول يسكرها، ليش؟ الله يشوفني، الله يسمعني، الله معاي. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. عمر بن الخطاب يمر في الليل فيسمع صوت امرأة، امرأة بالليل تقول شعر، امرأة تسلي نفسها بشعر. شنو قصة المرأة؟ هذه المرأة زوجها غايب فترة طويلة في الجهاد ومخليها بروحها شابة، والفتنة موجودة والأمر يسير والزوج ما هو موجود والمرأة شابة تحتاج، لكن ما الذي منعها من الحرام؟ الله. شوف الشعر اللي قاعد تقوله: تطاول هذا الليل، تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل أداعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه. أنا ما الذي يمنعني؟ الله، أنا أراقب الله. يعيشون مع الله، مو مثل بعض الناس إذا سافر سوى كل شيء، إذا سكر الباب سوى كل شيء، إذا كان بروحه سوى كل شيء، ما يعبد ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم، حديث ثوبان، يحدث عن قوم يقول عليه الصلاة والسلام فيهم: أناس يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يأتون يوم القيامة، شنو قصتهم؟ لهم أعمال كجبال تهامة بيض. شوف الحسنات اللي سووها: قيام ليل، صيام نهار، حج عمرة، صلوات، صدقات. يأتون يوم القيامة أعمالهم كالجبال، تدرون شو يصير فيهم؟ يجعلها الله هباء منثورا، طير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الصحابة خافوا، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: يصلون كما تصلون. أعوذ بالله، يصلون معه ويصومون كما تصومون، ويحجون كما تحجون، ويأخذون من الليل كما تأخذون. طيب شنو مشكلتهم؟ لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كل ما سافر خذ راحته، كل ما قعد بروحه قدام الفضائيات طالع اللي يبي، كل ما جلس عند الكمبيوتر وفتح الصفحات وقلب الشبكات شاف اللي يبي، وكلم من يشاء وفعل ما يريد. قوم طبيعتهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. لا تقول بروحي، ما في شيء اسمه بروحك، انت دوما مع الله، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألم يعلم بأن الله، ألم يعلم بأن الله يرى. بعض الناس ما عنده مراقبة لله. يوم من الأيام واحد صاحب مزرعة رجال عنده مزرعة وعنده خير وعنده عامل في المزرعة اسمه مبارك. هذا العامل سنين يشتغل في المزرعة وجاء ضيف لهذا صاحب المزرعة فنادى صاحب المزرعة مبارك قال يا مبارك قال نعم نعم يا سيدي قال ائتني بأحلى ثمر أحلى ثمر ائت به لهذا الضيف فجاء بالثمار وقربها للضيف فأكل الضيف الثمر فإذا بالثمر حامض فغضب صاحب المزرعة قال يا مبارك تعال قال نعم يا سيدي قال طلبت منك أحلى ثمر وتأتيني بثمر حامض قال ما علمت يا سيدي والله لا أدري أن الثمر حامض قال أنت تعمل عندي سنوات تسقي مزرعتي وما تعرف الثمر الحامض من الحلو قال والله يا سيدي أعمل عندك سنوات وما ذقت ثمرة واحدة قال ماذا؟ قال والله ما ذقت ثمرة قال ولم؟ قال لم تأذن لي أنا ما عندي إذن عندي إذن أسقي عندي إذن أهتم بالمزرعة لكنني آكل منها شيئا ما أذنت لي ليس من عملي فعجب صاحب المزرعة قال سنوات وما أكلت ثمرة قال والله ما أكلت ثمرة واحدة تعجب صاحب المزرعة ناداه بعد أيام قال يا مبارك شوف الناس اللي تعيش مع الله اللي ما يهم الناس شافته ولا ما شافته أنا رجل أمين في دوامي في عملي مع زوجتي مع عيالي مع البشر اتق الله أنا أعيش مع الله الله يراقبني مو الناس ناداه بعد أيام قال يا مبارك أريد أن أستشيرك بأمر قال ماذا تريد قال عندي بنت وكثر عليها الخطابون فبما تنصحني قال اسمع العجم يبحثون عن الجمال والعرب يبحثون عن النسب وأهل الدين والإيمان والإسلام يبحثون عن الدين فاظفر بصاحب الدين فقال صاحب المزرعة لخادمه قال وجدت صاحب الدين قال زوج فقال إنه أنت يا مبارك قال ماذا قال أزوجك ابنتي هل تقبل فصمت مبارك قال وكيف لا أقبل أسرة وابنة لك يعرف الأسرة صالحة فقبل وتزوج ابنة صاحب المزرعة وأنجب ابنا سماه عبد الله فكان عبد الله بن المبارك إمام المحدثين وسيد زمانه الإمام العابد الزاهد التقي الورع عبد الله بن المبارك من أبوه صاحب الأمانة والعفة ناس عاشوا مع الله فأعطاهم الله عز وجل عش مع الله لا تتوكل إلا على الله ما عليك من البشر ترى والله ما يملكون لقمة يضعونها في أفواههم ما يملكون ريال ما يملك إنسان إلا إذا أعطاه الله إياه اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك لهي يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف سليمان تعرفون من سليمان؟ سليمان عليه السلام نبي أعطاه الله يفهم منطق الطير النمل حيوانات يعرف لغتهم يوم من الأيام جالس عند البحر يتأمل فجأة شاف نملة نملة تحمل حبة تمشي باتجاه البحر وين رايحة نملة بتدش البحر فإذا بسلحفاة تخرج من البحر تنتظرها وسليمان يراقب النملة متوجهة لوين السلحفاة طالعة لما وصلت إليها فتحت السلحفات فمها ودخلت النملة داخل وأغلقت السلحفاة فمها ودخلت البحر. مجنونة هذه النملة تدخل عشان تموت. طبعا سليمان عليه السلام يتأمل خلق الله. بعد شوي طلعت السلحفاة برا فتحت فمها طلعت النملة. شو السالفة؟ شيء غريب ما حد يلحظه مو أي إنسان. استوقفها سليمان عليه السلام. أيتها النملة، نعم ماذا صنعت؟ لقد رأيتك والنملة تعرف هذا نبي الله. ماذا صنعت وماذا فعلت؟ قالت لا شيء، يرسلني الله عز وجل. الله يرسل لي. لما؟ أين؟ قالت أخذ الحبة وأدخل في جوف هذا الحيوان فيرسلني إلى قاع البحر، إلى وسط البحر. ليش؟ تقول إلى دودة عمياء في جوف صخرة في قاع البحر أطعمها هذه الحبة كل يوم. نملة ترسل الطعام إلى دودة عمياء ما تبصر. وين؟ داخل صخرة. أين؟ في جوف البحر. والسلحفاة هي التي توصلها إلى وسط هذه الصخرة تطعمها ثم ترجعها مرة أخرى. من الذي يرزق هذه الدودة؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. خايف على رزقك؟ خايف بكرة ما عندك شيء؟ ولا خايف على عيالك؟ اللي رزقك يرزق عيالك، لا تخاف، بس كن مع الله. خايف بعد بعض الناس؟ والله بعض الناس يفكر بعد 20 سنة. صدق عيالي بعد 20 سنة شو راح يعيشون؟ يا أخي أنت تضمن بكرة عشان تقول 20 سنة؟ ليه من الحين قلق ومهموم وما ينام الليل؟ إيش فيك؟ والله عيالي بعد 50 سنة ما أدري إيش راح يأكلون. ما شاء الله، أنت راح تموت ما راح تعيش. كن مع الله، الله يتكفل فيك وفي عيالك، الله يرزقك أنت وعيالك. إبراهيم الخليل لما خلى زوجته أم إسماعيل هاجر، وين خلاهم؟ شفت مكة اليوم شرفها الله؟ شفت الملايين اللي يتمنون لحظة يدشون مكة؟ ترى حتى غير المسلمين يتمنون لو زاروا مكة، حتى غير المسلمين. شفت الأرض المقدسة؟ يقولون اليوم أغلى عقارات في العالم صارت الآن في مكة، ومن كل جنسيات الدنيا أفئدة من الناس. وأي ثمرة في الدنيا تلقاها بمكة، أي طعام، أي سلعة، أي ماركة تلقى لازم مكة. صارت اليوم أكبر ساعة فيها، صح؟ مكة شيء غريب. ترى كانت امرأة بروح طفل رضيع، قالت لي من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فلن يضيعنا الله، فلن يضيعنا الله. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أخي الحبيب، أنت في رمضان، إذا في رمضان ما تكون مع الله متى راح تكون مع الله؟ أعرف شايب ما شاء الله عليه تبارك الله، إذا شفت فراشة في المسجد دريت أن العشر أواخر دخلت. مستحيل ما تدخل العشر الأواخر إلا وقد دخل قبل الغروب. أشوف فراشة في زاوية المسجد والشايب ما هو مسجدنا لكن إجينا من مكان بعيد يعتكف عندنا كل العشر الأواخر. في سنة من السنوات ما شفته، قلت يا أما العشر ما دشت يا أما صار شيء في الرجال. شفت ولده بعد يومين قال لي أبوي في المستشفى جلطة في القلب، ذهبت إليه وزرته، لما دخلت دمعت عيناه. قلت لي يا أبو فلان شفيه؟ قال لي شيخ هذا وقت المسجد مو وقت المستشفى، هذا وقت بيت الله، هذا وقت الاعتكاف والصلاة. قلت له أنت على أجر، يكتب لك الأجر كامل، وقدر الله ما يطلع من المستشفى إلا بعد العيد. بعد العيد طلع بشوال، يمكن سادس يوم سابع يوم شفت الفراش. قلت له يا أبو فلان ايش صاير؟ شوال. قال لي أقضي العشر ليالي يقضيها في الاعتكاف. يا أخوان ناس تعيش مع الله، وبعض الناس حتى رمضان عنده لعب، مسلسلات، أفلام، مرح. يا أخي رمضان رمضان غير، رمضان عيش فيه مع الله، خل حياتك كلها مع الله، خل لذتك آخر الليل. يقول أحد السلف والله ما تلذذت في حياتي كلذتي في قيام الليل، وأهل الليل قيام الليل في لذتهم مثل أهل الدنيا في شهواتهم، يتلذذون بقيام الليل. أحلى لذة، أحلى طعم، أحلى طاعة. أحد الشياب كبار السن قال حق عياله ودوني الحرم برمضان، قالوا له حسنا أنت تعبان يا يوبا، قال لا لا بروح أنا كل رمضان اعتمر. خذوا عياله ركبوا بالسيارة راحوا الحرم، طبعا أحرم لبس حرامه مع عياله، شايد كبير صاحب دين يعيش مع الله. دخل الحرم يقول ولده دشينا بين المغرب والعشاء ناس تفطر، دشينا الحرم مو مصلين بنصلي جماعة، يقول دش أبوي يصلي فينا إمام. تخيل كان صايم أفطر محرم معتمر في الحرم بين المغرب والعشاء، إمام يصلي بنا، قرأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سكت. ما ودعك ربك وما قلى. يقول ولده قلنا له ولا الآخرة خير لك من الأولى، مراضي ولا الآخرة خير لك من الأولى، مقادر. فسقط أبوه، يقول قطعنا صلاتنا، يشيله فإذا هو يلفظ أنفاسه الأخيرة على قول ما ودعك ربك، ما ودعك ربك وما قلى. لا تهتم ولا الآخرة خير، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ايش تبي في الدنيا؟ ايش تبي بالشهوات؟ على بالك مستانسين؟ لا والله، ترى اللي قاعد يبكي الحين بصلاة التراويح في الحرم ترى سعد الناس، اللي دش بالزحمة بالعشر الأواخر يا الله يلقى له ربعه مكان بس يقعد فيه وياكل تمر ما يطلع لآخر الليل عشان يفطر، ما يهتم بالجوع ولا يهتم بالراحة. ترى هذا أسعد الناس. السعادة أن تكون مع الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، حتى لو غلطت، حتى لو أخطيت، حتى لو نسيت، حتى لو زللت، أنت مو أحسن من الصحابة، أنت مو أعظم دين من الصحابة. الصحابة عصوا ربهم، زلت أقدامه، أخطأوا بشر. أحد الصحابة تدري ايش سوى؟ أخطأ خطأ كبير. يوم النبي صلى الله عليه وسلم رايح بعد معركة الأحزاب يبي يحط سلاحه خلاص، قالت له الملائكة جبريل، قال لا أنا ما وضعت سلاحي، شلون تضع سلاحك؟ فلبس سلاحه، قال ليش؟ انتهت المعركة؟ قال اذهب إلى بني قريظة القوم اللي غدروا، روح لهم شيل سلاحك لهم. فقال النبي للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يلا معركة ما انتهت، القوم اللي غدروا اليهود رايحين لهم الحين، ما يدرون ايش بيصير. بنو قريظة. فجاء واحد من الصحابة كان بينه وبينهم حلف من قبل لكنه مسلم, قالوا له ماذا يريد صاحبكم؟ شنو ناوي عليه محمد؟ فأشار يعني القتال. يا ليته ما قالها, أمر سر. شلون قلت السر هذا؟ طبعا هم طلعوا الجهال والأطفال والنساء عشان يكسرون خاطره. فعلم, فعلم أنه خان الله ورسوله, جريمة. فبكى, استحي روح حق الرسول عليه الصلاة والسلام. راح وين؟ ربط نفسه بسالية المسجد يبكي, وقالوا القصة حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا مو راضي, مو راضي يجيك لأنه مستحي خايف. قال أنا ما راح أسوي له شيء حتى يأذن الله له أو يعفو الله عنه, أنا ما راح أسوي له شيء. تخيل رابط نفسه ما يطلع إلا لقضاء حاجة أو صلاة بس, ويبكي في المسجد. فجأة أم سلمة تقول الرسول عندي عليه الصلاة والسلام. ليلتها أم المؤمنين أم سلمة تقول فجأة شفت النبي آخر الليل يضحك. تقول ما يضحكك يا رسول الله, ضحك الله سنك, خلنا نضحك وياكم استانس. قال أبشري يا أم سلمة قد أنزل الله التوبة على فلان صحابي. قالت أفلا أبشره؟ قال بشري. ذهبت دشت المسجد تبشر بالتوبة. قال والله لا أحد يحل وثاقي حتى يحله النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي يفك وثاقه, أنزل الله فيه وآخرون اعترفوا بذنوبهم, كلنا بشر نخطئ, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. حنا بشر, حتى لو عصيت كن مع الله. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله أحلى حياة ليست بالأموال ولا بالقصور ولا بالسيارات ولا بالسفرات, أحلى حياة أن تكون مع الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا عنده وأن يكتب لنا الأجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.